لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ومرحبا بيكم. والنهارده هيكون أول اسم إن شاء الله من أسماء الله الحسنى. امبارح كانت حلقة مقدمة والنهارده أول اسم من أسماء الله الحسنى. اسم اليوم، بس قبل ما نقول اسم اليوم، فاكرين هدف البرنامج إيه؟ هدف البرنامج كله، هدف أسماء الله الحسنى كلها متلخصة في كلمة واحدة بس، معرفة الله عز وجل. بس الثلاثين حلقة، تلخيص الثلاثين حلقة كلمة واحدة بس، معرفة الله، أن تعرف الله سبحانه وتعالى. لو عرفته أطعته حبيته، والله لا يمكن تعرفه وما تحبوش، لا يمكن تعرفه وما تحبوش، لا يمكن تقدر تقول أنا مشتاق للجنة وأنت ما عرفتيش، لا يمكن تقول مش هعمل معاصي وأنت ما عرفتيش، لا يمكن تقول مستسلم لقضاء وقدره وأنت ما تعرفوش، لا يمكن تقول راضي بحكمه وانت ما تعرفوش، لا يمكن تقول حكتني بالمعاصي وانت ما تعرفوش. لو عرفته اذا عرف الامر سهلت الاوامر. لو عرفت الامر هتدخل عليك الاوامر. هدف الموضوع كله، هدف الثلاثين يوم، كل الموضوع ان تعرفه فتطيعه فتفعل. وكاني بقول ان ملخص ديننا كله ثلاث كلمات: معرفه تؤدي الى طاعه، تؤدي الى سعاده، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. معرفة تخليك بتحبه فتطيعه فيرضى عنك فيدخلك الجنة بمنتهى البساطة. أسماء الله الحسنى تقودك للمعنى السهل قوي البسيط قوي، ورمضان يساعدك على المعنى ده. وإن إحنا بنصور من هنا من عند بيت الله الحرام، بنصلي التراويح، شوف الملايين دي اللي جاية تعبد وجاية تدعو، كلها عرفته وجايين عشان يعرفوه ويدخلوه ويدخل اليه في اقدس بقعه في الارض، فوقيها البيت المعمور، فوق الكعبه البيت المعمور تطوف به الملائكه، وفوق البيت المعمور عرش الرحمن سبحانه وتعالى. تخيل جلال المكان وجلال الزمان رمضان واحنا جايين في هذا الوقت نعرف الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى. ايه اسم اليوم؟ اسم اليوم الفتاح. الفتاح. الفتاح جاء في القران مرتين. اسم الله الفتاح جاء في القرآن. طبعا كلمة يفتح وفتحنا جاءت في القرآن كثير، لكن اسم الله الفتاح جاء في القرآن مرتين. المرة الأولانية: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والآية الثانية: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا وهو الفتاح العليم. دول المرتين، دول الآيتين. يعني إيه الفتاح؟ حلقة النهاردة يا جماعة مكونة من أربع محاور. المحور الاولاني: ما معنى الفتاح؟ يعني ايه الفتاح؟ كيف اتعرف على الله باسمه الفتاح؟ ايه معاني الفتاح؟ ما انت لو عرفت معاني الفتاح يبقى عرفت الله، عرفت الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، تحبه وتعيش مع هذا الاسم. وكل يوم بقى نقول لك عيش مع الاسم ده لغايه بكره، وادعي بيه وخليه دعائك. فاهمين احنا هنعيش ازاي ان شاء الله؟ فالاول حاجه: ما معنى اسم الله الفتاح؟ دون القطعة الأولانية أو المحور الأولاني. المحور الثاني اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة: نقاط هامة وأنت تتعامل مع الفتاح. لو عرفتها تعرف كيف تتعامل مع الله تبارك وتعالى باسمه الفتاح. إيه النقاط دي؟ أربع نقاط. النقطة الثالثة: رمضان شهر الفتح. عشان كده الفتاح أول يوم في رمضان. ليه خلينا اول اسم بنبدا بيه؟ النقطة الرابعة والأخيرة اللي هنختمها النهاردة: واجبك تجاه اسم الفتاح. أربع نقط هنتكلم عنهم وربنا يفتح علينا وإحنا بنتكلم عن اسم الله الفتاح. تعالوا نبدأ. أول حاجة: ما معنى اسم الله الفتاح؟ الناس العادية تقول لك إيه؟ تلاقي الناس العادية تقول لك كلمة متعودين الناس عليها: روح يا عم ربنا يفتحها في وشك. كده سمعتها كم مرة في حياتك دي؟ والامهات، فاكرين امهاتنا يا جماعه وانت مسافر وهي بتردعك، او امهاتنا وانت رايح المدرسه او رايح الشغل او رايح تدور على وظيفه او رايح تتجوز: روح يا ابني ربنا يفتحها في وشك. صح ولا لا؟ مش كده؟ في حد فينا امه ما قالتلوش في يوم من الايام الكلمه دي: روح يا ابني ربنا يفتحها في وشك؟ فاول كلمه عايز اقولها: الفتاح. لا ده خلي بالك كمان، انتوا عارفين اصحاب المحلات واصحاب المهن وهم بيفتحوا كل يوم الصبح اول كلمه ايه؟ يا فتاح يا عليم. صح اللي انا بقوله ولا لا؟ لا مظبوط. ايه الحكايه؟ ايه سر ان الناس دي كلها تعلقت بهذا الاسم؟ ايه مش واخد بالك؟ انت مش واخد بالك من حاجه ثانيه؟ العلماء تلاقي العلماء يحبوا جدا لما يلاقوا شاب كده وربنا فتح عليه العلم والحكمه ومهتم بالعباده، يقولوا له روح يا ابني ربنا يفتح عليك فتوح العارفين. تلاقي الكلمه دي بتتقال كتير. انا جربت تجربه وانا جاي الحلقه دي النهارده وانا بسلم على السادة اللي حاضرين معانا، الجمهور اللي حاضر معانا، وانا بسلم عليهم وداخل فبسلم عليهم، كنت عامل تجربه. كم واحد فيهم هيقول لي ربنا يفتح عليك؟ طلعوا 10 كتير. ان انا وانت بتسلم على واحد وانا مش قايل لهم المعنى ده، لكن هم لوحدهم روح يا ابني ربنا يفتحها عليك، ربنا يفتحها عليك. ايه الموضوع ده؟ كله طوائف الناس، اصحاب المحلات، اصحاب المهن، العلماء، الامهات، الناس العاديه. ايه الموضوع؟ ايه سر اسم الله الفتاح على السنه الناس العاديه؟ لماذا كل هذا؟ انا كل ده لسه بمهد. خلي بالكم يا جماعه، تعالوا نبدا نغوص ونقرب قوي من اسم الله الفتاح. يعني ايه كلمه فتح؟ ما انت عشان تفهم الاسم لازم. طب هو لغويا يعني ايه؟ يعني ايه كلمه فتح؟ كلمه فتح عكس مغلق، الفتح عكس الاغلاق. الفتح هو إزالة كل شيء مغلق. خلي بالك لما تزيل شيء مغلق تبقى فتحته. صح؟ مش ببساطة كده شديدة؟ خلي بالك احنا هنوصل اهو. طب أقول لك حاجة ثانية، هل ينفع تقول فتحت باب وهو أصلا مفتوح؟ لازم يكون إيه؟ لازم يكون مغلق. لازم يكون مغلق فتأتي فتقول. هل منطقي ان انا اقول لك افتح باب فتروح تلاقيه مفتوح؟ طب ما هو مفتوح. لا معنى ان انا اقول لك افتح شيء وهو مفتوح، لازم يكون مغلق. لازم انت عايز واخدين بالكم انا عايز اروح فين وعايز نقول فتح او فتح او فتح لكل ما هو مغلق. اسم الله الفتاح له ثلاث معاني طالعين من المعنى ده. الفتح عكس الاغلاق، ازاله كل ما هو مغلق. المعنى الاول لاسم الله الفتاح الذي بارادته وقدرته يفتح كل مغلق فيكشف الكذب ويزيل الغمه ويرفع البلاء ويكشف العسر. المشكله ازاله كل مشكله اغلقت واستحكمت. الفتاح المعنى الاولاني الفتاح الذي يزيل كل مغلق صعب على الناس، مشاكل الحياه، إزالة هذه المغلقات. كأني عايز أقول لك إيه؟ مقرب بقى قوي. لو أغلقت الأبواب في وشك روح للفتاح. لو قفلت قوي، لو الناس قالت لك مفيش فايدة، لو الدنيا ظلمت والمشكلة خنقتك ويمكن الدموع نزلت من كتر ألم المشكلة وكله قال لك مفيش حل، روح للفتاح. هي دي الحلقة على فكرة. الحلقة ملخصها في كلمتين: الفتاح يفتح لك كل ما أغلق من مشاكل ومصائب. ده المعنى الأولاني. لما الجبران تقفل خالص لا يملك أحد من الناس إن هو يفتحها ويقول لك أنا آسف، كان بودي العين بصيرة والإيد قصيرة مش قادر أعمل لك حاجة، روح للفتاح. لو استقر المعنى ده في قلبك، لو عرفت الله بهذا المعنى، أنت أقوى إنسان في الوجود. أنت مطمئن، أنت مطمئن، فأنت مع الفتاح. روح وتجلله وعيط بالإيدين وقول له لا يملك إلا أنت يا فتاح، افتح يا رب. واسكت واسجد بالإيدين وقول له افتح وتذلل لي، يفتح لك إن شاء الله. ده أول معنى للفتاح، أن تتذلل إلى الله باسمه الفتاح لما المشاكل تضيق عليك، لما الدنيا تضلم، لما الناس يقول لك مفيش حل. قفلين حياتنا يا جماعة مليانة أشياء مغلقة، حياتنا مليئة بأشياء مغلقة، الدنيا مليئة بأشياء مغلقة. اسمع الآية الجميلة دي: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. مش ذكر أن الخمة دي في سورة فاطر؟ خلي بالك، فاطر الذي فطر السماوات والارض. فالذي خلق السماوات والأرض وفطر السماوات والأرض هو اللي يملك إن هو يقول سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو فتح لك الأبواب مين يقدر يقفلها؟ وما يمسك، لو هو اللي أغلق الأبواب فلا مرسل له من بعده. مين يقدر يفتح أبواب أغلقها الله سبحانه وتعالى؟ لو فتح لك باب رحمة لحل مشكلتك، قوة الأرض مقتنعة ما تقدرش تقفل باب ربنا فتحه لك. الحلقة دي كأني بكلم مين؟ في ناس سامعيني دلوقتي يلي عندكم مشكلة عقلية والعلاقة بينك وبين مراتك قفلت قوي والأمور بقت صعبة بينك، هم سامعيني دلوقتي وعارفين، والأمور شكلها هتوصل لطلاق وخايف على عيالك، وجبتوا الأهل يصلحوا مفيش فايدة، زادت سوءا والدنيا قفلت قوي. يا إخوات اللي بينكم مشكلة عائلية ونفسكم كنتوا تبقوا عيلة واحدة ومكتوب قدام ولادك إن أنتم متفرقين والعلاقات اتقطعت وكل اللي دخلوا يصلحوا بوظوا زيادة، روح للفتاح، روح قول له: يا رب افتح لي المشكلة دي، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك لها. روح له اتذلل، اسجد له، قول له: يا رب أنا ما أحبش إن أنا البيت هيتخرب، العيال يا رب. لو المشكلة المادية أغلقت عليك تماما وقفلت، حاولت تلاقي شغل ثاني مش لاقي، عندك مصاريف عيال ومصاريف مدارس والدنيا مقفلة والدنيا مخنوقة عليك ولجأت لكل الطرق وكل ما تلجأ تقفل زيادة ومش عارف تصرف منين، روح للفتاح. ما يفتح الله للناس من رحمة من غنى فلا ممسك له. الفتاح يا اخوانا، انتوا مدركين احنا بنتكلم عن مين النهارده؟ روحوا اتذلل له واسجد له لله دي واعبده، ده احنا في رمضان يا اخوانا فرصه، وقول له: يا فتاح عندي المشكله الفلانيه. انا بقول بعض امثله المشاكل، لكن انت مشكلتك انت ادرى بيها وعارف ان انت محتاج، روح للفتاح زي الناس اللي رايحين له النهارده بيعبدوه، واسجد له واتذلل له وقول له: يا فتاح الموضوع صعب عليا قوي، ما عادش لها حل، عشان كده جاي لك يا فتاح، عشان ما لهاش حل جاي لك، عشان ملهاش حل ليس لها الا انت يا فتاح. تعرف تعمل كده لما تتزنق قوي اللي اتاخر جوازها وتعبانه ومسكينه وللاسف خدوها وودوها لحد علشان يشوف لها اذا كان معمول لها عمل ولا معمول لها سحر فزادت سوءا، روحي للفتاح، روحي له واسجدي له. اللي عنده مرض والمرض كل الدكاتره قالوا له مفيش فايده، وراح للاولاني والثاني وكل ابواب اشتفائك اغلقت واتقفلت في وشه، ما قفلتش يا عم، روح للفتاح. ممكن الدكتور يقول لك ده هيموت بعد ساعتين ويروحوا يشتروا له يعني خلاص الكفن بتاعه هيموت بعد ساعتين، ده علم الدكتور، لكن الفتاح هيفتح وهيشفى ويموت ويموت ويفضل هو عايش. الفتاح يا اخوانا يا اصحاب الامراض الشديده، روح اسجد للفتاح. ياللي ابنك عنده مرض صعب، ياللي ابنك عنده مرض شديد، روح للفتاح واسجد بين ايديه واتذلل له دلوقتي، هيفتح لك. ما يا جماعه دي ايه في القران؟ مش احنا قلنا هدف البرنامج معرفه الله عز وجل؟ ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، لا يمكن حد يقبل يمسكها لو فتح، فلا ممسك لها. حاسس الامه التعبانه الغلبانه، الأمة اللي مصايبها كترت قوي، العراق ومحدش عارف حل ازاي المشكلة دي، أغلقت تماما فلسطين، أغلقت تماما لبنان واللي حصل، وضع المسلمين، مسلمين متهمين بالإرهاب، أحوال المسلمين، مين إلا الفتاح؟ لو مش هنروح في رمضان إلا الفتاح ونقول له: يا فتاح مشكلة فلسطين، يا فتاح العراق، يا فتاح لبنان، يا فتاح فتاح المسلمين في الأرض. إحنا يا إخوانا أنت شايف، شفت المعنى الاولاني للفتاح؟ المعنى الاولاني للفتاح ليك مين غيره تروح له؟ نقول تعريف الفتاح، التعريف الاولاني اللي بارادته وبقدرته يفتح كل مغلق، يكشف الكذب ويزيل الغم ويرفع البلاء لانه فتاح. شفت النبي يوم غزوه بدر؟ شايف النبي يوم غزوه بدر والامر شديد على المسلمين؟ احنا 300 وهم 1000، فاحنا معانا 200 وهم معاهم 100 فلس، الموضوع مش متكافئ، الموضوع مغلق. شايف النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ازاي؟ افتكر كده يوم بدر وشوف اللي هيحصل بعد دعاء النبي، تعرف تروح له زي ما انا هحكي لك النبي عمل ايه. انا اتحدث الان الى اصحاب المشاكل اللي اتقفلت واغلقت ومش عارفين حل، الناس اللي بتحب الاسلام والمسلمين وشايفين العراق وفلسطين، انا بستحلفهم يروحوا الى الله اللي باسم الله الفتاح، فتاح فتاح. شوفوا النبي هيعمل ايه؟ يرفع يديه ويظل يدعو ويدعو ويدعو ويدعو ويرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه ويسقط رداءه. اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم أنجزني ما وعدتني، لدرجة أن سيدنا أبو بكر يخاف على النبي من كتر اجتهاد النبي. قطب على النبي: هون عليك، هون عليك يا رسول الله، فإن الله سينجزك ما وعد. سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر اللي كان في الغار بيقول له: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت أسفل قدميه، اللي كان خايف. سيدنا أبو بكر من كثر إقبال النبي والإحاح النبي على الدعاء، وشوف الآية بتقول إيه على الكافرين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. أو الفتح هيجي للمسلمين يا كافرين، حياء الفتح للنبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يستبشر ويقوم ويقف ويقول: الله أكبر، أبشروا، هذا جبريل. بص الفتح، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقود 1000 من الملائكة يقاتلون معهم يوم بدر، ويأتي الفتح وينتصر المسلمين. الفتاح سبحانه وتعالى، تعرف تروح للفتاح كده، تروح له كده وتنزل سيرة النبي، تعرف ترفع ايديك وتنزل رأسك وتخفضها ذلا للفتاح، وتقول له: يا فتاح، اتوسل اليك باسمك الفتاح انك تزيل مشكلتي اليوم، انك ترفع مشكلتي اليوم. ابن تيمية، يقولون ان ابن تيمية كانت اذا استعصت عليه مشكلة علمية فكان يخرج الى الصحراء ويضع خده على التراب. ليه بيعمل كده؟ بيتذلل الى الفتاح ويقول: يا رب يا رب، ويستغفر طويلا، يقول: فوالله لا أعود إلا وفتح الله علي المسألة. يا أشد يا علماء، يا أصحاب الأبحاث العلمية، يا اللي بتعملوا ماجستير ودكتوراه، يا طلبة، يا اللي داخلين على الامتحانات، الزقوا إلى الفتاح. أنت واخد بالك الفتاح ناس في حياتنا في كل، عرفت ليه الأمهات بتدعي؟ عرفت ليه الكلمة دي انتشرت بين عموم الناس؟ يا خسارة إن إحنا عندنا كم سنة دلوقتي؟ كم سنة ما حسيناش بالفتاح؟ خسارة والله، عمري اللي فات، خسارة عمرك اللي فات، خسارة عمرك. كم سنة ما حسيتيش بالفتاح وملأ قلبك وتحكي له كل الفتاح؟ أنا فهمت يعني إيه الفتاح. أنا أعرف صديق، هذا الصديق ابنه من 12 سنة، ابنه وهو بيتولد كانت الولادة متعثرة، فاضطروا يجيبوا جهاز يسحب الدماغ، فكانت النتيجة إن حصل خلل في الخلايا العصبية بتاعت الدماغ. فالولد أول ما اتولد تجيله رعشة شديدة. راحوا للدكتور الأولاني، قال لهم: الولد ده يا هيطلع مشلول يا هيطلع متخلف عقليا، الخلايا العصبية لن تنمو، باظت. الدكتور الثاني، الدكتور الثالث، الدكتور الرابع، أغلقت. مستشفى أطفال ما فيش فايدة، أغلقت. كونسلتو دكاترة، أغلقت. استسلم. كان أكبر منائي إن الولد يموت، يعني ده أكبر منام، وخلاص استسلم لهذا الوضع ورايح يزور واحد صديق لي، يعني خلاص هذا حالنا. والولد لما يكبر، ولسه الولد يعني في الشهور الأولى، يزور صديق لي في نفس الوقت، طبيب يزور هذا الصديق فيحكي له القصة، فيقول له: لسه في حل، لها دواء، استعمل دواء. هو كان فقد الأمل، هو بيحكي لي بيقول لي: لما كل الدكاترة قالوا لي مفيش فايدة، ما لقيتش قدامي على ربنا، كل الدنيا قالت لي ما فيش فايده، قلت طب انا كل الدنيا عليك وما رحتش للفتاح. دعيت، قابلت الطبيب بصدفه، انا الجهد اللي بذلته كان نتيجته صفر. بدا الولد يتعالج وبدا يستجيب للعلاج. الولد دلوقتي عنده 12 سنه، الولد بيجري وبيلعب ودخل المدرسه وماشي كويس في المدرسه. الفتاح سبحانه وتعالى، الفتاح. شفت المعنى الاولاني للفتاح؟ ايه رايك؟ كل مشكله، لا الفتاح له معنى ثاني. انا على فكره انت هتطلع من الحلقه دي بتقول: ايه ده؟ ده انا حياتي كلها ماشيه مع الفتاح. انا ازاي ما بدعيش، ازاي ما بتوسلش الى الله في حياتي بهذا الاسم؟ شوفوا المعنى الثاني. يبقى المعنى الاولاني: يا اصحاب المشاكل المعقده، يا من اغلقت في وجوهكم الابواب واستحكمت. خلي بالك المعنى الاولاني دون لما المشاكل بتوصل لاخرها، مش كده؟ المشكلة وصلت للآخر. ممكن أسألك سؤال السادة اللي بيسمعوني الآن: كم مرة الفتاح فتح لك في مشكلة أغلقت وأنت نسيت من غير ما تطلب؟ فما بالك لو كنت رحت للفتاح؟ فكروا كده يا جماعة، راجعوا حياتكم. فاكر المشكلة الفلانية؟ فاكر الخناقة الكبيرة مع مراتك؟ فاكر الجوازة اللي كان حبوه؟ فاكر المشكله اللي حصلت لك في كليتك ولا في الجامعه؟ فاكر الخناقه اللي بينك وبين ابوك؟ ازاي فتح حالك؟ ازاي عديت؟ ازاي رحمك؟ ده كل ده وانت ما رحتش للفتاح، فما بالك لو رحت له؟ طيب المعنى الثاني ايه؟ المعنى الثاني للفتاح، المعنى الاولاني في اخر المشكله. طب والمعنى الثاني؟ الفتاح الذي يفتح ابواب النجاح والتوفيق في بدايه الامور. خلي بالك الاولاني كانت لما ايه؟ لما قفلت المشكله خالص. لكن الثاني المعنى الثاني للفتاح، انت داخل على موضوع جديد، هتفتح شركه، هتتجوزي، داخل على موضوع جديد، الموضوع الجديد ده مغلق بالنسبه لك مش كده؟ انت لسه مش عارف هو اخرته ايه وهيحصل فيه ايه، طب الحل ايه؟ عايز دفع للامام، عايز نجاح، عايز توفيق، عايز الموضوع المغلق ده اطمئن عليه، تعمل ايه؟ اجري على الفتاح. يا رب عرفتوا ليه في اول يوم من رمضان اول اسم هو الفتاح؟ عرفت ليه افتتاح البرنامج دوت اول اسمه هو افتتاح؟ اجري على الفتاح عشان نفتح لك شهر رمضان. يا ناس اللي نفسكم رمضان السنه دي يكون شهر فاتحه عليكم، اجروا النهارده على الفتاح. ليه؟ لان الفتاح يفتح في بدايه الامور كما يفتح اذا استغلقت واستحكمت في نهايتها، فهو فتاح في البدايات وفتاح في النهايات. فتاح في النهايات اذا اغلقت وصار لا حل، وفتاح في البدايات اذا اقبلت على شيء جديد والجديد مجهول. شوف الايه الجميله تقول لك ايه؟ وعنده مفاتح الغيب. تروح للي فتح ليه؟ لان انت داخل على موضوع جديد، الموضوع الجديد ده ايه؟ غيب. عايز اتجوز، رايحه تتجوز واتخطبت ومش عارفه المستقبل فيه، اجري على الفتاح وتوسليني يا رب افتح الجوازه دي بالخير. اتخرجت من الكليه ولسه خريج جديد وطازه ومش عارف هتشتغل فين ومستقبلك لسه مغلق، يا فتاح خليها كلها فتح وخير، هنفتح برنامج جديد في رمضان، يا فتاح افتح علينا، داخل على رمضان ونفسك ربنا. شفت الفتاح؟ الفتاح في بدايه الامور، لانك داخل على شيء مغلق، لان الشيء المغلق ده غيب، لان هو سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب. بص جمال الايه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. خلي بالك لو قال لك ومفاتح الغيب عنده، يبقى ممكن تكون عنده وعند غيره. مش كده؟ ومفاتح مفاتح الغيب عنده، يبقى عنده وعند غيره. وعنده مفاتح الغيب، التقديم للقصر هو فقط، لا يعلمها الا هو. لو داخل على موضوع جديد روح للفتاح. عرفت دين الامهات في بدايه كل نهار؟ روح يا ابني ربنا يفتح عليك النهارده. عرفتوا ليه اصحاب المحلات اول ما يفتح النهار كده ويشقشق الفجر يا فتاح؟ يعني ليه؟ لان بدايه النهار فتح. يا جماعه طلوق الشمس دليل على الفتاح، لان دي بدايه يوم، لان دي بدايه نهار، فبدايه النهار هتروح لمين؟ تروح للفتاح. امبارح انا كنت بطوف، والله الحكايه دي حصلت معايا، بطوف بعد الفجر على طول، لسه الدنيا ضلمه، صلينا الفجر وبدات اطوف. فخليت الطواف كله يا فتاح افتح علينا، يا فتاح افتح علينا، سبع اصوات يا فتاح افتح، يا فتاح افتح، يا فتاح افتح، وانا مش واخد بالي على نهايه الطواف بدا النور يشقشق. اول مره احس بالفتاح، كنت بقول بلساني افتح، وشايف الفتاح بيتجلى في فتح النهار. يا جماعه ارجوكوا بصوا للكون بطريقه جديده غير اللي كنتوا بتبصوا بيها قبل كده. بصوا المعجزة في الشروق، انها بتنادي، كل شروق شمس بتقول هذا من الفتاح، هذا هو الفتاح سبحانه. تعرف تتعامل مع شروق الشمس كده؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه، على طول من اله غير الله ياتيكم بضياء، مش ده الفتاح؟ ايه رايك يا اخوانا؟ ايه رايك انك تروح كده بدايه رمضان فتح ولا مش فتح؟ بدايه رمضان فتح، جاهز؟ بتدعي ان ربنا يفتح عليك رمضان السنه دي؟ يا ترى اعتقك السنه اللي فاتت؟ طب مش لو دعيت السنه دي يا رب افتح عليا، يمكن يفتح عليك بمعنى تعيش بيه رمضان كله. معنى زي ايه؟ مثلا لن يسبقني الى الله احد، ويخلي المعنى يملى لقلبك، انا اكثر واحد هيسبق الى الله. ويمكن تكون كده فعلا، ويمكن تيجي يوم القيامه يقول لك انت دعيتني أن أفتح عليك، ففتحت عليك بهذا المعنى. ما تعرفش الحكاية دي ليوم القيامة، لن يسبقني إلى الله أحد، فتموت نفسك في العبادة والصلاة والقيام والدعاء، ويجيبك عمرة ويفتح عليك بعمرة، والله يمكن الناس يا جماعة مش مخططة لعمرة، يمكن الناس اللي بيشوفونا دلوقتي مش معانا هنا، مش مخططين لعمرة، يا رب افتح عليا بعمرة. بعيدة عن الفتاح؟ والله مش بعيد على الفتاح، ده المعنى الثاني للفتاح. ايه رايك؟ ايه رايك في هذا المعنى الثاني للفتاح؟ لا لسه في معنى ثالث للفتاح. ايه هو المعنى الثاني؟ يبقى خلي بالك، يبقى الفتاح يفتح كل مغلق من كربات ومشاكل، والفتاح يفتح ابواب النجاح والتوفيق. في معنى ثالث، في معنى ثالث. ايه هو؟ بص الايه كده بتقول ايه، فاكرين الايه خمسة؟ الايه بتقول ايه؟ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتح. وهو الفتح يعني ايه الفتح هنا؟ ده المعنى الثالث. وبص الايه الثانيه بتقول ايه؟ فنفتح بيننا وبين قومنا برضو بالحق وانت خير الفاتحين. ده في معنى ثاني ثالث للفتاح. ايه هو المعنى الثالث للفتاح؟ لما يشتد الصراع بينك وبين الناس وتتظلم وتتشوه سمعتك وانت بريء ويتقال عليك كذا ويتقال عليك كذا، لو اتظلمت وواحده كدت لك وقالت عليك والناس صدقت، مين اللي يفصل بين المتخاصمين ويظهر الحق؟ الفتاح. يبقى المعنى الثالث للفتاح يفتح بيننا ربنا بالحق. يعني ايه يفتح بين المتخاصمين بالحق؟ يظهر الحق. يبقى المعنى الاولاني لو عندك مشكله روح للفتاح، المعنى الثاني لو داخل على موضوع جديد اجري على الفتاح، المعنى الثالث لو حد ظلمك، لو حد اذاك. احنا احيانا يا جماعه نبص نلاقي الدنيا الناس اتخصمت واتخانقت، محدش عارف الحق فين، وده يكيد الاتهامات وده يزور والصحافه تكتب. لو حد ظلمك ما تخافوش يا اخوانا، يا ستي اللي اتظلمتي، يا انسان اللي اتظلمت، يا اللي قالوا عليك، يا اللي اتهموك ظلم، يا اللي كادوا بيك، انت على الحق. ما تخافش ليه؟ قل يفتح بيننا ربنا بالحق. لو تشوهت سمعتك، لو ظلموك، لو اذوك، لو قالوا حاجات ما حصلتش، لو اتهموك والناس صدقت والصحافه كتبت واتظلمت فعلا، قال ليه؟ اجري على الفتاح، اسكت له. ربنا افتح بيننا وبين قومك وانت خير الفاتحين. السيده عائشه اتهمت بظلم والمنافقين قالوا عليها انها فعلت الفاحشه وهي زوجه النبي مع صفوان ابن المعطل. تخيلت تقول لما عرفت الخبر شهر كامل، شهر كامل بيفتروا عليها والكلام منتشر في المدينه، شهر على زوجة النبي، والنبي مش يعمل ايه؟ ولقت النبي على المنبر ويقول اذيت في اهل بيتي، فمن يدفع هذا الامر وتحصل مشكله بين المهاجرين والانصار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الاسف الاوس والخزرج، فالنبي يسكتهم وتفضل المشكله بتحتجم والحق مش باين والحل ايه؟ والسيده عائشه تعرف تقول فبكيت ليلتي وبكيت نهاري ثم بكيت الليله التاليه لا يبدا لي دمع، الدمع مستصل حتى قلت سينخفض كبدي. ويروح لها النبي ويسالها ان كنت قد المنت بذنب فاستغفري الله، وان كنت لم تفعلي شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فهي السيده عائشه ترد عليها وتقول لسيدنا ابو بكر اجب عني رسول الله، النبي بيقول لي انت غلطتي ولا لا؟ ردي علي. فيقول ابو بكر لا ادري بما اجيب رسول الله، اقول له ايه؟ فالسيده عائشه في وسط ده كله تقول والله لا ادري ما اقول لكم، الحق اتسجل، الحق تاب، مش عارف اقول لكم ايه؟ ان قلت لكم اني بريئه من هذا الامر فلم تصدقوني، وان اعترضت على نفسي بشيء لم افعله فتصدقوني، والله لا اجد ما اقول لكم الا ما قاله ابو يوسف. نسيت اسم سيدنا يعقوب من كتر ما هي في المشكله، مش لاقي حاجه اقولها لكم الا كلمه ابو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هي بتقول ايه؟ كان كل املي ان النبي يشوف رؤيه ان انا بريئه. لا، الفتاح قرآن من السماء، سورة النور، وتنزل سورة النور تبرئ السيدة عائشة في 20 آية ويظهر الحق. قل يفتح بيننا ربنا بالحق وهو خير الفاتحين. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا. يا جماعة لو اتظلمت روح للفتاح. سيدنا يوسف دخل السجن بتهمة ظلم، وابشع تهمه شرف، الاعتداء على زوجه العزيز، وهو بريء وهي اللي عامله فيه كده، ويدخل السجن 9 سنين. الفتاح قال الله ازاي؟ رؤيه هيشوفها الملك. تخيل الملك يشوف حلم يطلع بيه سيدنا يوسف، وتيجي امراه العزيز وتقول الان قد حصل الحق، انا راودته عن نفسي. كم مرة ربنا أنصفك من غير ما تبقي الفتاح؟ هو أنصفك. فاكرين يا خاني كم مرة كنت في موقف وانت على الحق ومش عارف تتكلم فربنا أنطق لسانك بكلام يبرئك؟ كم مرة ما كنتش عارف تدافع عن نفسك فربنا طلع واحد يدافع عنك ويقول لهم لا فلان ما عملش الغلطة دي؟ حصل ولا ما حصلش؟ كم مرة عدوك اللي عايز يأذيك ظلم هو اللي نطق بكلام يكون فتح ليك من كثر ما ظلمك اتكشف وبان حقد ليك وبان قدام الناس ان هو اللي كاره وان هو اللي نفسيته مش سليمه؟ ما فتح عليك. كم مره كنت في مشكله ونجيك؟ كم مره كنت داخل على موضوع وفتح عليك وتقول ده اصل انا اتصرفتي فتحت الشركه دي وراس مالي ده انا خبير ده انا القصيده دي الفتها لان انا شاعر عظيم؟ يا عم هو الفتاح سبحانه وتعالى. الفتاح في بداية الأمور، الفتاح إذا استغلقت الأمور، الفتاح إذا ظلمك الناس. تروح له بقى ولا لأ؟ ترمي نفسك كده بالإيدين تقول له سامحني يا فتاح، أنا أنا أنا أنا أنا نسيت، أنا تعبت، ده أنا حياتي كلها مرتبطة باسمك الفتاح، عرفتك يا فتاح، أحببتك يا فتاح. احنا في رمضان يا اخوان، ده احنا منتظرين لحظة فتح، لحظة فتح في رمضان تتعشق لأسفك من النار. لحظة فتح، احنا بنجري على لحظة فتح، بنتوسل إلى الله. لحظة فتح فتكتب فلان أعتق من النار ليلة واحد رمضان. الله أكبر. لا يا فتح في الآخر، فلان رضينا عنه بهذا التذلل، افتحوا له أبواب رحمتي. ما يفتح الله للناس من رحمة، مش على المصائب بس، ورمضان كمان، افتحوا له أبواب العمرة، اذهب يا فلان كتبنا لك الحج هذا العام، فتح لك أمر الحج، مين بقى يقبل ما يديكش الفيزا؟ ومين والفلوس والمشكلة؟ فتح لك احنا رايحين نتذلل في رمضان، عرفت ليه أول يوم؟ أول يوم أول يوم أول يوم أول يوم، ده فتح نفسك واسكت وقول له يا فتح افتح لي السنة دي، يا فتح رمضان السنة دي افتح لي، افتح لي يا رب. دي ثلاث معاني يا اخوانا، دي ثلاث معاني لاسم الله الفتاح. يا اصحاب المشاكل يا مقبلين على قضايا جديده في حياتكم، يا من ظلمتم روحوا للفتاح. حبيته بقى؟ طيب احنا هنطلع فاصل الان، بس قبل ما نطلع فاصل هتشوف فيلم. الفيلم ده مدته يمكن نص دقيقه، هو فيلم من الكون ملوش علاقه بينا. طائر حبس، صيادين حبسوه فقفص. ازاي ربنا سبحانه وتعالى وهو لا يعقل هيفتح له القفص ده؟ وازاي هيعينه على الخروج؟ انا عارف ان ده فيلم، هتقول انت ده فيلم في الطبيعه، ايه علاقته بينا؟ انا عايزك تبص على الطائر ده وتفتكر حياتك، زي ما فتح لك زي ما فتح للطائر ده. تعالوا نشوف الفيلم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض. يعني اتفقنا على معاني الفتاح، فتاح وإزالة كل الكربات والمشاكل والهموم. الفتاح إذا أغلقت واستحكمت وبقيت مش لاقي لها حل، الفتاح وانت داخل على أي أمر جديد ومحتاج توفيق في النجاح، الفتاح لو ظلمت واتقال عليك كلام، يفتح بيننا وبين ربنا، افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يفتح بين المتخاصمين بالحق. الفتاح الفتاح الفتاح، اعمل ايه؟ احكي، توسل اليه، تذلل اليه. النهارده النهارده بالليل روح كده في اوضتك والدنيا ظلمه، واسجد بين ايديه، قول له يا رب افتح عليا في الموضوع الفلاني، قفل قوي يا رب، وما عطيش عارف ما عطيش لاقي له حل، والحل عندك انت الفتاح، اتوسل اليك يا فتاح. بنتي عندها المشكله الفلانيه يا رب، ملهاش الا انت يا فتاح. انا تعبان يا رب في الموضوع الفلاني، ماليش الا انت يا فتاح. انا اتظلمت يا رب، اتقال عليا كلام مش صح، انا جاي لك يا فتاح، اظهر الحق يا فتاح. وحول يا ربنا، وحول، احنا في رمضان، وحول، قولوا له يا رب افتح عليا السنه دي في رمضان، انا محتاج فتحك قوي. لو فتح، انا مش عارف السنه الجايه هبقى عايش ولا ميت، مش عارف السنه الجايه هبقى مركز ولا مش مركز، افتح لي السنه دي احسن تطلع اخر سنه في عمري يا رب. افتح لي بعمر، افتح لي بدمعة، افتح لي بمعنى، افتح لي ببكاء من خشيتك، افتح لي بسجدة، افتح لي، افتح لي، افتح لي رمضان السنة، افتح لي بعشق. تعالوا نتنقل للنقطة الثانية في موضوعنا النهاردة، والنقطة الثانية هي يعني كيف يحب الفتاح، ونقاط هامة يجب وأنت تتعامل مع الفتاح سبحانه وتعالى انك تاخد بالك منها. اربع نقاط مهمه قوي. ايه الاربع نقاط المهمه قوي وانا بتعامل وانا عايش وبقى النهارده وبقيت رمضان مركز مع اسم الله الفتاح؟ ايه الاربع نقاط المهمه دي؟ النقطه الاولانيه، الفتاح يحبك ان تعمل بجد وبقوه لاخر لحظه، لانك لا تعلم متى سياتي الفتح، فيؤخر عليك الفتح ليختبر ثقتك به وإصرارك على العمل. وصل دي؟ يتأخر الفتح أحيانا. ليه يتأخر الفتح؟ مصر؟ مصر على الموضوع ده؟ مصر إنك تعبدني في رمضان؟ ولا عايز تعيط من أول يوم وتبكي من أول يوم وتستريح وتفضي شحنة يعني البكاء عندك وخلاص وتروح بيتك؟ عايز تعبد؟ هتطيع طول رمضان؟ هتعمل الحكاية دي؟ ناوي على كده وناوي ان انا اركز في كده. يتاخر الفتح، تلاقي ناس داخل رمضان تقول لك ده كيف دعيت ودعيت ودعيت وعبدت ومش حاسس بقلبي ولغايه دلوقتي يعني انا ما دمعتش، انا انا انا انا وحش وجيت العمره ورجع انا زعلان. قد يؤخر الفتح علشان تفضل مصر وواثق ان هو سيفتح لك لاخر لحظه. يا جماعه دي حته رمضان مهمه قوي. ستات وشباب يقولوا الحكايه دي، انا ما بعيطش، انا ما خطعتش، والله موت نفسي في العباده ومش حاسس. قد يؤخر عنك الفتح لتقف على الباب طويلا، لتبقى بين يديه طويلا. لو فتح لك بسرعه ورحت لحالك بعد ما فتح لك، يمكن خطره العباده اللي هتعبدها تاثرها، فما تستفدش من الكورس بتاع العباده. فيؤخر عليك الفتح لتبذل وتبذل وتبذل وتبذل، ويمكن تبكي في اخر دقيقه قبل مغرب يوم 30 رمضان. ويفتح لك لانه فتاح سبحانه وتعالى، هيفتح لك هيفتح لك. بص الكلمه الجميله دي، يقول لك احد، لا كلمه حلوه قوي، يقول لك لا تسأم من الوقوف على بابه ولو طرق، ولا تقطع لاعتذار ولو ردت. ما تقطعش، خليك واقف على الباب. فإذا فتح الباب للمقبولين، لقيت ناس كده مقبلة على طاعة ربنا في مسجد ولا في عمرة، فإذا فتح الباب للمقبولين، لقيت ناس ماشية كده وبتبكي من خشية الله وعمالة بتدعي في رمضان في أي مسجد ولا في عمرة، فإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين. أي نفس الحوت. وقل له مسكين فتصدق عليه، فإنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأنا فقير مسكين. ساعات الواحد يبقى بيطوف بالكعبة يا اخوانا، وهو بقى بيجتهد في دعائه وحاطط لنفسه دعاء معين، تلاقي واحد تاني بيطوف وبيبكي صوته باين في الدعاء. تعرف ساعات اعمل ايه؟ اسيب دعائي يدخل وراها. بتحصل لكم يا اخواني؟ الناس اللي معايا هنا بيقولوا لي بتحصل. تلاقي نفسك سبت دعائك ده شكله مقبول، تدخل دخول المتطفلين. قول وراه، قول وراه بدعائه. فقل له مسلم فتصدق عليه. عارفين الثالث بتاع سيدنا حسان بن ثابت؟ بابك لن اغادره ولن اسعى الى غيره. كان واقف على بابك. سانفث برضا ثوبي واشرف انني عبدك. يا جماعه احيانا يؤخر عليك الاجابه لانه يريد ان يراك واقف على بابه وليختبر ثقتك. خليك واثق في الفتح وليختبر اصرارك. يا جماعه في رمضان خلي بالكم منها، لو تاخر الفتح في الدموع ما تزعلش، هيفتح ان شاء الله، ان شاء الله هيفتح، بس خليك واقف على الباب. ان بابا يطرق بشده لابد ان يفتح. ده انت لو حد، انت لو حد قاعد يدق عليك التليفون وانت مش عايز ترد بعد 10 مره بترد، صح ولا لا؟ مش كده؟ فما بالك بخير الفاتحين بالله سبحانه وتعالى. يفتح ولا ما يفتح؟ يفتح لك ان شاء الله. يبقى نتفق على ايه؟ انا واقف على بابك يا رب طول رمضان، هتعلق بأبصار رحمتك وأدعو وأتذلل. إن لم يأتي الفتح واحد رمضان ولا عشر رمضان، أنا واقف أنا واقف أنا واقف لغاية مغرب يوم 30 رمضان بتذلل على بابك. افتح لي أبواب رحمتك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هتعمل كده؟ خلي بالك لها معنى تاني، يختبر إصرارك. يعني إيه يختبر إصرارك؟ أنت بتحب الإسلام؟ أه بحب الإسلام. ربنا هيفتح إن شاء الله هيفتح ولا مش واثق؟ خلي بالك الفتاح يديك ايه؟ امل. مش كده ولا ايه؟ اسم الله الفتاح دي حاجه صعبه؟ الشفاء مستحيل؟ المشكله الماديه مستحيله؟ مشكله فلسطين والعراق مستحيله؟ في حاجه مستحيله؟ مفيش مستحيله ان هو الفتاح. الفتاح امل. قمه الامل الفتاح. عايز الامل يتجدد جواك، ادعو بالله الفتاح. ادعي بالفتاح. امل. فاللي انا بقوله لك ان هو هيفتح هيفتح، بس انت مصر على نصرة الاسلام؟ مصر؟ فاكرين في عرفات الحديث؟ النبي يفضل يدعو 26 قبيلة علشان يقول مفيش فايدة، وأيام ويدعوهم في أيام الحج مفيش فايدة، لغاية أيام التشريق منى مفيش فايدة، خلص أول يوم منى مفيش فايدة، خلص ثاني يوم منى مفيش فايدة، ثالث يوم منى والناس بتفك الخيام. فاكرين يا جماعة احنا قلنا الكلام ده؟ بيفكوا الخيام ماشيين خلاص مفيش فايدة، روح يا رسول الله. لا، لغاية ما آخر مخلوق يروح حضر افرق الابواب، يلاقي ناس قاعده اخر يوم في ايام التشريق والناس كلها بتلم هدومها وماشيه والنبي لسه في منى بيدور على حد، يلاقي ست شباب عندهم 18 سنه قاعدين بيحلقوا ماشيين خلاص، يروح لهم عند الحلاق. افلا تجلسون اكلمكم؟ قالوا قل. يعني ماشي ادينا بنحلق قول. فعرض عليهم الاسلام، فنظروا لبعضهم البعض، هذا هو النبي الذي تحدثنا به اليهود. فجعل اليهود هم سبب لفتح على الاوس والخزرج بمعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. الفتاح. الفتاح يحبك تشتغل لغايه اخر لحظه. للاسلام لرمضان يختبر ثقتك واصرارك. ها، مش قلت لكم اربع حاجات لازم تتعلمها وانت بتتعامل مع الفتاح؟ دي الاولانيه. اثنين، الفتاح يأتي بالفتح من حيث لا تدري، وقد تظنه إغلاقا وهو قمة الفتح. يوسف اتسجن 9 سنين، سجنه ده قمة الفتح. لو ما كانش اتسجن ما كانش اتعرف تقي الملك اللي شاف الرؤية، فلما الملك يشوف رؤية يقول انا اعرف واحد بيعرف تفسير الرؤية، صح ولا لا؟ ولو كان طلع من السجن بدري وما قعدش المدة الطويلة، لو الملك شاف الحلم وقال لهم ائتوني به وهو طلع من السجن هيبقى عزيز مصر. فكان السجن قمة الفتح انه بقى عزيز مصر. ولو ما ولو كان طلع بدري كان هيبقى شخص عادي في المجتمع. احيانا صلاها مش فتح وهي قمة الفتح. قد يكون الامة في دلوقتي فتح احنا مش عارفين، وبعد سنتين نسمع الحلقة دي نضحك نقول كان فتح واحنا مش واخدين بالنا. الفتاح سبحانك يا رب لا اله الا الله. قد يكون فتح وانت مش واخد بالك، وقد يؤخر الفتح زي ما قلت لك وانت مش واخد بالك. يكون فتح وانت مش شايفه. سيدنا عمر الخطاب يوم صلح الحديبيه فاكرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح ذهبنا من اجل العمره فمنعوا من العمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض الصلح فاتفقوا على الصلح. سيدنا عمر عايز الحج او عايز العمره، فقال يا رسول الله المسلم اللي صلح الحديبيه الشروط المكلفه دي جايين عشان نريح وما نخافش، والمسلم اللي يرتد ليهم ياخدوه، والكافر اللي يجي نرجعه لهم فين؟ وتنزل الايه انا فتحنا لك فتحا مبينا. سيدنا عمر يقول للنبي يقول له يا رسول الله افتح هو فاهم؟ هو ده فتح؟ يعني انا مش فاهم الايه، الايه بتقول انا فتحنا لك فتحا مبينا واحنا الشروط مكحفه وجينا نعمل عمره ما عملناش وما حاربناش، افتح هو؟ فقال نعم يا عمر. فقال رسول الله الم تحدثني اننا سنعتمد هذا العام اننا سنعتمد؟ قال نعم يا عمر سنعتمد. فقال كمان نعتمد يا رسول الله؟ قال احدثتكم انه هذا العام يا عمر؟ هو انا قلت لك انه هو السنه دي؟ فقال لا. فقال اذا هو فتح. عدد المسلمين اللي اسلموا في السنتين بعد صلح الحديبيه قد كل اللي اسلموا من اول دعوه النبي لغايه صلح الحديبيه. القبائل قالت خلاص مش بقى في كلام بين محمد وقريش، طب ما نسمع. فاعجبهم الاسلام فدخلوا في دين الله افواجا. فتح، انت مش شايفها فتح وهي فتح. يبقى وانت بتتعامل مع الله الفتاح خلي بالك من اربع حاجات. واحد، قد يتاخر الفتح ليختبر ثقتك به واصرارك على السعي. اثنين، يفتح من حيث لا تدري وقد لا تظنه فتحا تظنه اغلاقا وهو قمه الفتح. يا جماعه وانتوا شفتوا معرفه الله تبارك وتعالى عامله ازاي؟ احنا يا جماعه النهارده هنطلع من الحلقه دي كل واحد هيعيش مع نفسه 10 دقايق بالله عليكم، الساده اللي بيتفرجوا علينا الساده المشاهدين، تمسك ورقه وقلم وتقعد تكتب فتح الله عليك في حياتك، هتطلع حاجات احلى من اللي قلناها في الحلقه. احنا يا جماعه احنا الحلقه دي عباره عن تعليم لمنهجيه التفكير. تعامل مع الله بهذه الطريقه، بنخبط باب بنفتح باب. لكن ارجوك يا جماعه اكتبوا خواطركم وابعتوا لنا على الموقع النهارده الشباب والبنات والستات والجن، ويا سلام لو العيله قعدت مع بعضها. تعالوا تعالوا اقعدوا يا اولاد بعد ما الحلقه دي تخلص، جربوا بس جربوا. اقعدوا يا اولاد، اقعد يا مرافق وانا قاعد. يلا يا جماعه تعالوا نفتكر الفتاح في حياتنا. قولي ها قول وانا هقول لكم الفتاح في حياتي. اكتبوا وبعتوا لنا على الموقع نستفيد منها تاني يوم. الفتاح. طيب دول نقطتين كيف اتعامل مع اسم الله الفتاح. الثالثه، يفتح باهون الاشياء. يفتح بكلمه، فتح كبير بكلمه. يفتح احيانا بجمعه. يفتح بايه. يفتح باهون الاشياء. يفتح في لحظه. لحظة لحظة فتح. أديك أمثلة. تقعد تقرأ آية 100 مرة بقالك 20 سنة تقرأها وفجأة تسمعها يفتح عليك بمعنى عمره ما فكرت في حياتك، يغير شكل حياتك. حصلت مع كل واحد فينا ولا لا؟ تسمع آية كده وفجأة الله دي حلوة قوي. أنا ليا واحد هضرب لكم كذا مثال. هو ما كانش متدين، كان بعيد عن ربنا كل الوقت. بيقول أنا ماشي رايح شغلي معدي على قهوة. قهوة الصبح مشغلة قرآن عشان الفتاح يعني. فانا معدي من قدام القهوه وبصيت لقيت قران بيشتغل. انا مش هنا اصلا، انا ماليش علاقه بالقران. فلقيت الايه بتقول واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. بيقول انا سامعها كده ولا هي هنا، وانا ماشي لقيت الايه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. ربنا بيقول له شوف الايه بتقول ايه، فأتتخذوا إبليس أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. استبدال وقف. يقول فهو قصد إذا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، قال له أنا عامل كده بئس للظالمين بدلا. فبيقول لقيت نفسي بقول والله لن أستبدلك بعد اليوم يا رب إبليس. هو صديق الان يفتح بكلمه بآية. شاب بيحكي لي بيقول لي انا كنت احكي لك قصه جلالتي. قلت له اه. قال لي انا كنت مسافر من مصر لاسكندريه بالقطر نرتب معصيه من اسوأ ما يكون انا ومجموعه من الشباب والبنات طالعين وطالع القطر ومخبي على ابويا وامي ومخبي على الجن الازرق وقافل تليفوناتي عامل كل الاحتياطات ان محدش يحس بيا. ركبت القطر دي حظي جنب واحد متدين شاب زيي ماسك مصحف بيقرا فيه، فقعدت جنبه بقى ويعني معلش يعني احنا ايه هنخلص منه ورايحين للحاجات الحلوه فانا ايه قاعد وهو قاعد جنبي. فاسمعني الله هذه الايه، انا متخبي من ابويا ومن عيلتي. فاذا بالشاب يقرا الايه دي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يا ما استخفينا من الناس وما استخفيناش من الله وهو معنا. عمرك حسيت بالايه دي؟ اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يقول والله بيقول لي انا فضلت ابكي لغايه ما وصلت اسكندريه، حجبت عوده ولاد انا اللي قدامك دي قصه ده. يفتح في لحظه، يفتح بآية، اعرف شخص، الشخص ده ملاصق لي الان، نعيش مع بعض. بدايه حياته منتهى الانحراف، سفر لبلاد غربيه علشان قمار وعلشان تخيل يتفق مخطوف عشان الحاجات دي. واحد صاحبه قال له كلمه، قال له يا فلان يا ما سافرت للدنيا، ما تسافر مره لربنا. قال لي يعني اعمل ايه؟ قال له اطلع اعمل عمره. بيقول جيت العمره بالكلمه دي، ما تسافر مره لربنا. الفتاح يا خلنا يا جماعه دوروا على لحظات الفتح، لحظه كلمه فتح ودانك انتبه، الفرصه بتطلب طلق خفيف خليك مصحصح. اعمل ايه؟ تذلل، ابحث عن لحظه الفتح. رمضان، شفتوا المعاني اللي احنا جايين نقولها؟ كيف اتعامل مع الفتاح؟ يفتح في اخر لحظه، يفتح من حيث لا تدري، يفتح باهون الاسباب. اخر نقطه جميله قوي بقى، اذا فتح لا يفتح فتحا عاديا، فتحا مبينا. اذا فتح فتح مش عادي، ليه؟ لانه لو فتح عادي وانت كنت متوقع ان ده يحصل، طب فين الفتح؟ ما انا كنت متوقع كده. لا، اذا جاء بالفتح لازم يكون فوق قدرتك على التخيل، فوق قدرتك على التصور. الفتاح سبحانه وتعالى فوق ما كنت تتخيل. انا فتحنا لك فتحا مبينا، مبينا مش كما تتخيل. السيده هاجر عماله تسعى بين الصفا والمروه، بين الصفا والمروه، بين الصفا والمروه، بتبذل مجهود لاخر لحظه. بمناسبه اخر لحظه ياتي الفتح، الفتح ايه؟ زمزم. هي كل امنيتها ايه؟ اقصى فتح تتمناه ايه؟ اسماعيل يشرب، هيشربوا يوم القيامه. ليوم القيامه هيشربوا من عند رجل ابنك يا هاجر، تقديرا للجهد اللي انت بذلتيه رايحه جايه وفضلتي لاخر لحظه. جاء الفتح، مش فتح عادي، مش فتح عادي يا هاجر، فتح ممتد الى يوم القيامه. اشربوا يا ناس، اشربوا وتذكروا فتح الله لهاجر. اشرب زمزم وافتكر هاجر وافتكر الفتح المبين، وان شاء الله هيفتح عليا لو فتح لك. يا جماعه انا عمال الخلق دي كل اللي انا بقوله ده ايه المطلوب في الاخر؟ يا عم روح تذلل لنادي، تعلق بالفتاح الشهر ده. عشان كده اول حلقه قول له افتح لي يا فتاح، مشكلتي كبيره، داخل على موضوع افتح ده رمضان يا فتاح، افتح لي يا رب في رمضان السنه دي. روح قول له يا رب فتح مش عادي، روح قول له يا رب انا حظي وافضل واقف على بابك، افتح لي ولو تاخر الفتح مش هطير الباب، انا فهمت هفضل واقف على الباب، افتح لي يا رب انا مغفل، يمكن ده اهون الاشياء تفتح لي. افتح لي يا رب وانا راضي باللي تعمله، يمكن يمكن فتح واغلاق يكون قمه الفتح. مش ده ملخص الحلقه؟ انا لخصت لكم الحلقه. الفتاح، الفتاح، الفتاح، يفتح فوق قدرتك على التخيل. النبي صلى الله عليه وسلم من غير طول، من غير حراء، غار ضيق صغير لا يعرفه لا يؤمن به بني ادم واحد، لغايه فتح مكه. انا فتحنا لك فتحا مبينا، ما دخلهاش حد قبله ولا حد بعده فاتحا لها كما على هو. والناس بعد يعني شوف بدر عدد الصحابه كان 300، احد 1000، الخندق 1000، الحديبيه 1400، العدد قليل قليل، خيبر 1400. وفجاه انا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مكه 10000. وتبقى الجزيره العربيه بعد فتح مكه اما مؤمن به او مسالم له او خائف منه بعد ما كان هو اللي كان بيحظى لكل الناس. فتحا مبينا، وتنزل الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كانوا بيؤمنوا واحد واحد، دلوقتي أفواجا. وتؤمن الجزيرة العربية ويدخل مكة ويكون بالكعبة زي ما بتكون الكعبة. تخيل أنا عايزك تتفرج على الكعبة الآن وتتخيل والنبي بيطوف هو وعشرة آلاف. بص الفتح، تخيل 10,000 بيطوفوا بالكعبة، المنظر اللي أمامك الآن 10,000 بيطوفوا بيها مع النبي، بص الفتح والنبي بيقرأ سورة الفتح. ما هو دخل يطوف يقرأ سورة الفتح، يقرأ والعشر تلاف وراء إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. شوفوا الفتح كم حاجة، كل ده فتح، فتح فتح في الآخرة يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وفتح في الدنيا الفتاح الفتاح. ها خلايا جسمك دلوقتي متعلقة بالفتاح ولا لا؟ حبيت الفتاح؟ هتدعوني نادي يا فتاح يا فتاح يا فتاح؟ فوق قدرتك على التخيل، شايف فتح مكة عامل ازاي؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا ترى هيفتح عليك في رمضان السنة دي فتح مبين؟ نفسك نفسك فتح غير عادي؟ طب ايه رأيك نفسك يكون فتح رمضان السنة دي أعظم من أي سنة في حياتك؟ ما حصلش في حياتك قبل كده، روح للفتاح قل له يا رب اجعله احلى رمضان في حياتي وابقى رمضان في حياتي. قل له يا رب انا مش عارف هكون فين السنه الجايه، مش عارف هكون عايش ولا ميت، مش عارف هبقى بصحه ولا من غير صحه، مش عارف هبقى فاكر ولا ناسي. خليها سنه فتح يا رب، خليها سنه فتح السنه دي، خليه شهر فتح يا رب. وانا يا رب خلي السنة دي سنة فتحة، خليها فتحة علينا كلنا يا رب، يا رب على الأمة يا رب على الأمة على الأمة. شفت يا اخوانا الفتاح، الفتاح النقطة اللي بعد كده واللي قبل الأخيرة، رمضان شهر الفتح. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، ظواهر طبيعية بتتغير، الكون شكله بيتغير يا اخوانا، فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار، وسجرت الشياطين أو سلسلة الشياطين وقصدت الشياطين أو سلسلة الشياطين شهر فتح. إخوانا اللي بيحصل امبارح ساعة فتح أبواب الكون، فتح أبواب الجنة، حدث هائل في الكون، أبواب الجنة فتحت يا إخوانا. سمع صوت الأبواب، سمع ريحة الجنة بعد ما الأبواب فتحت، ده شهر فتح يا إخوانا. شوف الثواب بتاع رمضان، عشان بقى تجري تجري. رمضان في 6 فتحات من الله سبحانه وتعالى. ايه 6 فتحات؟ الفتح الاولاني من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتح مغفرة، كل اللي فات يتغفر. تصوم رمضان بس ايمانا واحتسابا، نغفر ايمانا يعني مؤمن بيك يا رب واحتسابا عايز اخد الثواب، ده اول حاجة. طب فتح مغفرة من صام رمضان، طب معلش سيبه كله ايمانا واحتسابا، في يوم كده صمت بس ما جبتش احتسابا دي قوي، ما كنتش مركز قوي في النية. من قام رمضان، طب تعرف تجيب ال 30 يوم قيام ليل في التراويح ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا فات مني كام يوم قيام نمت ما صحيتش. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتح فوق قدرتك على التصور. يعني لو احنا يا اخوانا اللي احنا هنقول ناخد ايه ثواب في رمضان، ما كناش هنتخيل ربع الفتح ده. يعني لو خيلنا الله تاخدوا ثواب قد ايه في رمضان، مش هنجيب الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي. اول فتح يتغفر لك كل اللي فات، كل اللي فات بايه؟ بالصيام ال 30 يوم او قيام ال 30 يوم او قيام ليله القدر بس ايمانا واحتسابا. طيب دي الاولانيه. اثنين، العشق من النار، فتح. يقول النبي ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة، كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة عتقاء من النار. يا ترى هتعتق الليلة دي؟ هيفتح لك وتكون من عتقاء هذه الليلة. خلي بالك لو اعتقك استحالة يأسرك تاني، الكريم اذا اعتق استحالة يأسرك تاني. لو اعتقك مبروك، مفيش جهنم. اجري قل له يا فتاح خليني من عتقاء الليلة، قل له كده. مغفرة الذنوب جميعا، شايف رمضان 6 فتحات، مغفرة الذنوب جميعا. 2، العتق من النار. 3، كنوز الحسنات، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى صليبة، ومن أدى فيه صليبة كان كمن أدى 70 صليبة فيما سواه. الظهر مضروب في 70، وقراءة الحرف من القرآن مضروبة في 70، يعني صلاة الظهر بتاخد عليها 10 حسنات، ولو في جماعة 27 درجة، ولو في رمضان 10 في 27 في 70، ده الصلاة الواحدة. طب الصلوات الخمسة بكام؟ تجيب في اليوم 100,000، يعني كأنك في الكعبة. طب يبقى اللي في الكعبة ياخد ايه؟ الفتاح يا اخوانا، الفتاح يفتح، يفتح على عباده، يفتح سبحانه وتعالى كنوز حسنات، مغفرة الذنوب، عتق من النار. لسه في حاجة ثانية، ليلة القدر خير من ألف شهر. عبادتك في الليلة دي قد قد ألف شهر، 84 سنة عبادة. إيه الفتاح ده؟ يعني أنا أعبده في الليلة دي يتحط في كفة حسناتي 84 سنة عبادة؟ أنت متخيل؟ يا جماعة رمضان ركزوا، اقبلوا على ربنا، اقبلوا على الفتاح. تخيل تعبده ليلة دي وكانت كفة حسناتك وسيئاتك متعادلة، يتحط عبادة ليلة القدر، دمعة ليلة القدر، نص دي دمة ليلة القدر، دعيت ربنا، تصدقت بصدقة زي ما تكون تصدقت 84 سنة متصل. كأنك بتبكي 84 سنة بحار من الدموع تتحط في كفة الحسنات. الفتاح، الفتاح سبحانه وتعالى. ايه رأيك في هذا الكلام؟ النقطة الأخيرة، النقطة، واحد يقول لي ربنا يفتح عليك، آمين يا رب. النقطة الأخيرة، كيف أتعامل مع الفتاح؟ ماذا أفعل؟ واجب اتجاه اسم الفتاح ثلاث حاجات. واحد تذلل، قلناها. اثنين أمل، هينصر الأمة إن شاء الله، والله هينصرها، والذي لا إله إلا هو، الأمة دي منصورة منصورة بعون الله سبحانه وتعالى، وسيفتح الفتاح. ويمكن تضحكوا على الأيام دي وتقولوا لولادكم كانت أيام فتح وإحنا مش واخدين بالنا. اصبروا واعملوا لآخر لحظة وما تيأسوش، وثقوا في الفتاح. والعراق وفلسطين ولبنان هتتقلب خير ورحمة، خلي عندكم أمل. الفتاح ما يفتح الله للناس من رحمة لا ممسك لها، يقين في الفتاح سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة والأخيرة واجبة تجاه هذا الاسم، كن مفتاحا للخير. بالله عليك إخواننا، إذا أردت في ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، كن أنت هذا الأمر. تيجي نعمل واجب عملي، افتح على بني آدم بكرة عشان يفتح عليك ربنا، وقول له يا رب تذللت لك وكل أمل فيك، وفتحت على بني آدم حاجة كانت مغلقة فافتح عليها. على فكرة يا جماعة، الفتاح معاك مش بس في الدنيا، معاك في القبر. تدخل قبرك ويسألك الملكين وانت خايف، وانت مؤمن كنت على الحق، مش هو يحكم بين المتخاصمين. يسألك الملكين بشدة، من ربك؟ فترد ربي الله، ما دينك؟ دين الإسلام. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء، صدق عبدي. الفتاح يفتح بين المتخاصمين، صدق عبدي، فافرشوا له قبره من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح لك في قبرك. الفتاح معك حتى وانت في قبرك، فيفتح لك بابا إلى الجنة، فتبقى قاعد في قبرك وبتتفرج على الجنة. فتح فوق قدرتك على التخيل يا جماعة، مش كل القبور طوب وظلط، مش كل القبور ضلمة، في قبور مفتوحة على الجنة كأنك قاعد بتتفرج على مكانك. الله، بقى أنا هبقى هنا. فيظل العبد ينادي، يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، حتى ألقى أهلي وولدي في الجنة. الفتاح سبحانه وتعالى معك في الدنيا، معك في الهموم والمشاكل، معك إذا دخلت على عمل جديد، معك إذا ظلمت واتهمت ظلما وزورا، معك إذا استشكلت الأمور، معك إذا الأمة ضاعت، معك في قبرك. لا إله إلا الله، الفتاح العليم.